هذا يقول أين أصحاب الأيكة وأصحاب الرس عاشوا؟ الله أعلم. يقول هل يجوز أن أعتمر عن والدي بعد أن أعتمر عن نفسي؟ وهل يكون نفس الإحرام؟ نعم يجوز ويكون بنفس الإحرام. نعم يمكن. يقول نسمع عن حدود الله وعن محارم الله، فما هي محارم الله التي يغار الله عليها بالفعل والتمثيل؟ جزاك الله خير. حدود الله، الحد هو الفاصل بين الشيء والشيء، ولذلك جاءت تلك حدود الله في القرآن 7 مرات ولم تأتي إلا في قضايا البيت لأن فيها ظلم والناس لا تطلع عليه. حدود الله جاءت 7 مرات ولم تأتي إلا في قضايا البيت. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم وتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله. وقال الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله. وقال مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة إلى أن قال في آخر الآيات تلك حدود الله. وقال أيضا في قضية الظهار تلك حدود الله. وقال في آية النساء الصغرى أيضا تلك حدود الله. فلم تأتي تلك حدود الله إلا مع قضايا البيت لأن يأتي فيها الظلم، جاءت حدود الله من غير تلك في سورة التوبة وأجداروا أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله. فحدود الله هي المعالم التي بين الحلال والحرام، فالتقي إذا رأى الحد يرجع، ولذلك قال الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور. والله ديننا جميل يا شباب، ما أجمل هذا الدين وما أنجعه لحل مشاكل أهل الأرض، لكن لا بد من فهمه، لا بد من مكابدته، لا بد من الجهاد فيه. والذين جاهدوا فينا. يقول يا فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أثناء الصلاة أغلب المصلين يقومون بحركات كثيرة باستعمال الجوال والعبث بالشماغ والمنديل، مع العلم أن 3 حركات تفسد الصلاة والسلام. طيب جزاك الله خير. على كل حال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ما رأيت شخصا مسافر ليجد الخشوع، ولا رأيت شخصا يبكي ليجد الخشوع. رأيت شخصا مسافر يريد شهادة أو يريد مالا أو يريد أن يتعالج أو يريد أن يرى صديقا أو يتفسح، لكن ما رأيت شخصا سافر ليجد الخشوع، ولا رأيت شخصا يبكي لأنه ما وجد الخشوع. مشكل. والله يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم، وكان صلوات الله وسلامه عليه يسمع له أزيزا كأزيز المرجل من شدة الخوف البكاء وتتفطر قدماه. ولما قالوا له ألم يغفر لك ربك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا. ومع ذلك أمر بالانضباط، قال إن لنفسك عليك حق ولأهلك عليك حق ولزورك عليك حق فأعطي كل ذي حق حقه. ما بال أقوام قالوا كذا وكذا. والله إني لأتقاكم لله وأعلمكم به، أنام وأصلي وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، دين العدالة والسماحة. فالحقيقة حري بنا أن نفهم هذا الدين وأن نظهر للناس جماله في حياتنا. يقول هذا يتكلم بكلام ثم يندم عليه، هذه النفس اللوامة. طيب الإنسان إذا قال قول وندم على أنه أخطأ طيب، وإذا عمل عبادة وخاف أنها لا تقبل منه طيبة، لأن الله قال الذين يأتون ما آتوا وقلوبهم. قالت عائشة الذين يأتون بالمعاصي، قال لها لا يا ابنة الصديق، الذين يأتون بالطاعات ويخاف أن لا يقبل منهم، يصلي ويخاف أنه لا يقبل، يصوم ويخاف أنه لا يقبل، يأتون ما آتوا من الطاعات وقلوبهم خائفة أنه لا يقبل منهم العبادة. أما السؤال الثاني يقول أنا شككت، إذا شككت فحاول أن تعمل وتطرد الشيطان، أما إذا استنكحك الشك فلا تتابعه، فإن ذلك يسبب لك الوسوسة والضياع. أثابكم الله وجزاكم خيرا. وأنتم كذلك، كثير من الناس يقولون بأنهم يريدون العمرة عن الغير بعد عمرته، يعني هل يجب عليه الذهاب إلى التنعيم ثم يحرم من هناك؟ فهل هذا صحيح؟ جزاكم الله خيرا. العمرة والحج لا بد فيهما من الجمع بين الحل والحرم. يعني منسك يسمى الحج ومنسك يسمى العمرة لا بد أن يجمع فيهما بين إيش؟ الحل والحرم. فالحج لأن عرفات ركن من أركان الحج يمكن أن تحرم بالحج من مكة، لكن أصلا تذهب ليش إلى عرفة لأنها خارج إيش؟ الحرم. والعمرة لا بد أن تخرج وإذا كنت من أهل مكة وتهل من إيش؟ من الحل من غير الحرم. وقلنا إن إجراء الخلاف ينبغي أن يتعدى لإرسال النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر بأخته عائشة لأن تأتي بعمرة من التنعيم، ولم يقل لها هذا خاص بك، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وإنما يجرى الخلاف بأيهم أفضل، هل الأفضل أن من بالبيت يشتغل بالطواف أو يخرج لأجل العمرة؟ أما الجواز فلا ينبغي أن يجرى فيه الخلاف بعد هذا الحديث إلا إذا عرم أن هذا منسوخ وجاء بدليل يرفع هذا الأمر. فإذا لم يأتي النسخ فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر عائشة على ذلك ولم يقل لها هذا خاص بك، وعدم الفعل لا يدل على التحريم، هو جائز. عدم فعل الصحابة وعدم إكثارهم من ذلك دل على أن هذا غير أفضل منه، لكن هذا دل على الجواز ولا غبار عليه. واضح؟ ومن عنده استشكال أو شيء في هذا لا مانع من أنه يستشكل حتى يزول عنه الإشكال. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة تكفيك عمرتك وحجي، لأن عائشة حجت قارنة، والإقران أن تقول لبيك حجا وعمرة، تجعل أعمال الحج والعمرة سواء، ولا فرق بين الإفراد والقران إلا النية، وأن القران يلزم فيه هدي، لأن القران هو التمتع شيء واحد، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. لذلك القران يسمى تمتع لأنك جعلت أعمال الحج والعمرة في سفر واحد، فكأنك تمتعت بالحج والعمرة في مكان واحد، ولم تحرم للعمرة بحج مستقل كما قالوا وأتم الحج والعمرة لله. فعائشة قالت يذهب الناس بحج وعمرة وأذهب بحج، فما استوعبت. فنبي الله كريم وحليم وقال خياركم خياركم لأهله، وقال استوصوا بالنساء خير فإنهن عوان عندكم، فأكرمها وأرسل بها أخاها للتنعيم. فبعض العلماء قال هذا ترضية لعائشة، والأولى أن الإنسان لا يأتي بعمرة من مكة. وبعض العلماء قال هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فلو كان ذلك خاصا بها لقال لها افعلي ذلك، وليس لأحد بعدك ذلك، كما قال للذي ذبح عناق يوم العيد ضحي بها ولن تجزي عن أحد بعدك، ضحي بها ولن تجزي عن أحد بعدك، وقال له خالصة لك من دون المؤمنين. فهذا دين، إذا كيف يأمره ويذهب بها ويسكت ونقول هذا لا يجوز؟ على أي مستند نقول هذا؟ والله يقول اتبعوا إيش ما أنزل إليكم. أما عدم الفعل احنا ما قلنا أن العمرة من التنعيم واجبة، هي أعلى ما فيها جائزة، وترك الجواز ليس فيه شيء إذا لم يفعلوا ذلك، فهو ما هو واجب أصلا. واضح؟ طيب، هذا الحقيقة مشكل. الجمهور يقولون إن أيام التشريق وقت الرمي بعد الزوال، وأن الذي يرمي قبل ذلك كمن يصلي الظهر الساعة 11، لأنه ليس وقت للرمي. وبعض العلماء نظروا إلى أن الشريعة سمحة، وأن بعض السلف قالوا أن قبل الزوال قال بعض العلماء أنه يرمى فيه، وأبو حنيفة قال في يوم التعجل رضي الله عنه يجوز الرمي قبل الزوال، وقالوا هذه الأيام فيها زحام وفيها شدة والأمور ميسرة، فقالوا الأولى أن يكون الرمي كل اليوم، وهذا رأيهم. ونرجو الله جل وعلا أن يثيبنا ويثيبهم، ولكن هذا القول الثاني أسعد بالدليل. والرمي والحمد لله ليس إيش؟ ليس مفسدا للحد، ويجوز لمن لا يستطيع أن يوكل أو يرق دما، والأمور التي هي لازمة الحمد لله لا ضرر فيها على النفس، فعرفة كبيرة وتكفي، والطواف يمكن واحد يأخره، والرمي يمكن واحد يؤخره. فلذلك الأمور التي هي أركان يمكن واحد يعملها في أي وقت ولا فيها مشكلة، والرمي اللي مكانه ضيق الذي لا يستطيع قد يؤخره أو يوكل أو يرمي في هذا الوقت ويجعل الأمر سهل، فالأمر في هذا سهل، فمن قال بهذا لا نعيبه ومن قال بهذا لا نعيبه. والأولى أن الإنسان يأخذ نفسه بالحزم ولكن لا يكلف الناس بذلك، يأخذ نفسه بيش ولكن لا يطلب من الناس ذلك ولا يكلفها ولا يشدد عليها، والله أعلم.